إذاعة البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك فيكم. سنبدأ بإذن الله عز وجل عن الإجابة عن أسئلة المستمعين لهذا الأسبوع، والسؤال الأول يقول: ما حكم الحليف بغير الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي. والحلف والقسم هو تأكيد أمر بذكر عظيم، ولا يجوز للمسلم أن يحلف أو يقسم بغير الله، لأنه لا أحد يستحق التعظيم والإجلال والتقديس إلا الله جل وعلا. والحالف بغير الله لا يخلو من حالتين: الأولى أن يعظم المحلوف به كتعظيمه لله أو أشد، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر، وصاحبه كافر خارج من ملة الإسلام. والثانية ألا يعظم المحلوف به كتعظيمه لله، فهذا شرك أصغر. ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة الحلف بغير الله، وهو أن يقول: لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر: ما حكم سؤال الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهم الله: وأما التوسل بجاه المخلوقين، كمن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك، فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء على النهي عنه. وحكى ابن القيم رحمه الله تعالى أنه بدعة إجماعا. ولو كان الأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، فلا يقتضي ذلك جواز التوسل بذواتهم وجاههم، لأن الذي لهم من الجاه والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ولا ننتفع من ذلك إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهم، والله المجازي لنا على ذلك، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا أحد المتصلين يسأل: هل يجوز لي أن أعطي ابني من زكاة مالي؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز دفع الزكاة لمن يجب على الإنسان نفقتهم، وعلى رأسهم الأصول والفروع، وهم الآباء والأولاد. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال الذي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، وهذا من حيث الأصل، فلا يجوز للوالد أن يدفع زكاة ماله لأولاده الذين تجب نفقتهم، إلا إن كان الوالد عاجزا عن نفقة أولاده الكبار وهم غير قادرين على كسب الرزق، كأن يكون الولد مريضا مرضا مزمنا، أو يكون قادرا على الكسب ولكن الكسب لا يكفيه ولا يفي بحاجياته، أو يكون مدينا لا يمكنه السداد. ففي هذه الحالة جوز بعض أهل العلم رحمهم الله دفع الزكاة إلى الولد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، وكذا إن كانوا غارمين. أما إن كان المزكي غنيا يمكنه أن ينفق على والديه وأولاده، فلا يجوز له أن يدفع لهم الزكاة، في قول عامة أهل العلم رحمهم الله، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يسأل يقول: توضأت ثم وقعت نجاسة على يدي، فهل علي إعادة الوضوء؟ التلبس بالنجاسة إذا كان ليس عن حدث لا يبطل الوضوء، كمن وقعت عليه نجاسة أو وطئ نجاسة بقدمه، فإن ذلك لا يبطل وضوءه، ويجب عليه أن يزيل النجاسة وينقي الموضع فحسب، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا أحد المتصلين يقول: كنا في صلاة الظهر فقام الإمام في الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد، فماذا علينا أن نفعل؟ هل نقوم معه أم نجلس ونكمل التشهد؟ التشهد الأول من واجبات الصلاة، يسقط بالنسيان ويجبر بسجود السهو، وإذا سهى الإمام فقام في الركعتين ولم يجلس للتشهد فلا يخلو من حالتين: الأولى أن يتذكر أو يذكره المأمومون قبل أن يستتم قائمة، فحينئذ يجلس ويأتي بالتشهد ثم يقوم. الحالة الثانية أن يستتم قائما، فحينئذ لا يشرع له الرجوع في أصح قولي العلماء رحمهم الله، ويدل عليه ما رواه الترمذي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي. قال أبو داود رحمه الله: وفعل هذا سعد بن أبي وقاص وعمران بن حسين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس وأفتى بذلك، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول: ما حكم بول الطفل الرضيع؟ الغلام الرضيع في الحولين الذي يعتمد في غذائه على حليب الأم، فإنه وإن كان يأكل شيئا من الطعام إلا أن نجاسته نجاسة مخففة، وهذا يختص بالغلام الذكر. أما البنت الرضيعة فإنه يجب غسل بولها، أما الغلام الذكر فإنه يكفي في بوله النضح ولا يجب الغسل، لما روى أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة من نضح بول الغلام وغسل بول الجارية، ونقول: أولا، لا بد من التسليم التام لحكم الله تعالى، فإنه الذي خلقنا وهو أعلم بخلقه، كما قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثانيا، ذكر العلماء رحمهم الله عدة حكم في الأمر بغسل بول الجارية والنضح من بول الغلام، ومن تلك الحكم أن الغلام حرارة طبعه الجسدية أشد من الجارية، وهذه الحرارة من شأنها تخفيف النجاسة، بينما الجارية في طبعها الجسدي برود، وذلك يغلظ من شأن النجاسة، وهذا أمر يثبته الطب الحديث، ولله الحكم من قبل ومن بعد، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل: ما هي صفة المسح على الخفين ومتى تبدأ مدته؟ المسح على الخفين رخصة من الشرع، والجوربان في حكم الخفين، والمسح على الخفين له عدة شروط، منها أن يكونا طاهرين، ثانيا أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، فلا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبسهما، ثالثا أن يغطيا موضع الفرض بحيث يكونان فوق الكعبين، رابعا أن يمسح عليهما في الحدث الأصغر، وصفة المسح أن يبلل يديه ثم يمسح بهما ظاهر الخفين من فوق ولا يمسح الأسفل، لما روى أبو داود عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وأما عن بدء مدة المسح فإنها تبدأ عند أول مسحة بعد الحدث، يعني إن توضأ ولبس خفيه في صلاة الفجر ثم أحدث أثناء النهار ثم توضأ لصلاة الظهر فمسح على خفيه، من هنا يبدأ حساب المدة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. عن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: هل التيمم لفرض واحد أم يجوز أن يصلى به عدة فروض؟ جعل الله تعالى التيمم بدلا عن الوضوء عند عدم وجود الماء أو التضرر باستعماله. قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فسمى التيمم طهارة، والبدل له حكم المبدل. فالتيمم رافع للحدث مؤقتا في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله إلى وجود الماء أو التمكن من استعماله دون ضرر. وعليه فمن تيمم لعدم وجود الماء أو لخوف الضرر من استعماله فإن حدثه قد ارتفع، ويصلي بهذا التيمم ما شاء، وله أن يصلي به أكثر من فرض ما دام أنه لم يحدث، فإن التيمم ينقضه ما ينقض الوضوء. فإن وجد الماء أو تمكن من استعماله دون ضرر وجب عليه أن يتطهر به ولا يعيد الصلوات التي صلاها بالتيمم. والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: نحن ثلاثة شركاء، وكان لنا شريك خرج منا بعد أن أخذ حصته قبل أسبوع، ونحن دفعنا بعد خروجه الزكاة، فهل إخراجنا للزكاة تجزئ عنه أم يتوجب عليه إخراج الزكاة؟ الزكاة التي أخرجتموها هي زكاة حصة الشريكين دون الثالث، فعلى الشريك الثالث أن يخرج زكاته من حصته. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل: ما هي الأعذار التي يباح فيها للشخص التخلف عن الجهاد؟ إن الجهاد الذي تخوضه الأمة اليوم كله جهاد دفع لتحرير بلاد المسلمين من وطأة الطواغيت المرتدين، ولأجل تحكيم شرع الله عز وجل. وجهاد الدفع فرض عين على الجميع كل بما يستطيع، ولا يجوز أن يتخلف الإنسان عن جهاد الدفع بسبب مال أو عيال أو تجارة أو نحوها. يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. رواه مسلم. ومعلوم أن الجهاد يقتل فيه كثير من المجاهدين ويجرح كثير، فلا بد للأمة أن تتهيأ للجهاد بأكملها، فتمد الثغور والجبهات بالمجاهدين تباعا، ولا يتخلف عن ركب المجاهدين أحد حتى ترتفع راية التوحيد وتحرر بلاد المسلمين ويحكم شرع الله عز وجل. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذه سائلة تقول: كان لنا جار نصراني ترك عندنا طاولة ثم ترك البلاد وسافر، وانقطعت أخباره قبل إلزام النصارى بدفع الجزية، الآن ماذا أفعل بهذه الطاولة؟ إن كان خروجه بعد تمكن الدولة الإسلامية فإن ماله غنيمة يرجع لبيت مال المسلمين، وإن كان خروجه قبل تمكن الدولة الإسلامية فشأنها بهذه الطاولة تتصرف فيها وتنتفع بها. والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تسأل: قرأت في كتاب الله بأن الله عندما يريد استجابة الدعاء يلهم العبد الدعاء ثم يستجيب له، فهل هذا صحيح؟ يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود والترمذي. الدعاء عبادة عظيمة فيها معاني التعظيم والخوف والانكسار بين يدي الله عز وجل، ومعاني الرجاء وحسن الظن به سبحانه وتعالى، ومعاني الافتقار واللجوء إليه جل وعلا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. رواه أحمد وأصحاب السنن. والله تعالى كريم رحيم ودود، يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه مسلم. ومن وفقه الله تعالى للدعاء فقد وفقه للإجابة بإذنه تعالى. ولكن الإجابة ليست شرطا في قبول الدعاء، فإن الله تعالى عليم حكيم رحيم، قد يؤخر الإجابة لأمر يعلمه ونجهله نحن، وقد يدخرها لعبده يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال الصحابة رضي الله عنهم: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. رواه أحمد والترمذي وصححه. فعلى المسلم أن يدعو الله موقنا بالإجابة، موقنا بكمال قدرة الله جل وعلا، موقنا بأن كل شيء تحت ملك الله وسلطانه، وعليه أن يعزم في المسألة ويلح على الله في دعائه لما في ذلك من كمال العبودية والانكسار والافتقار لله تعالى. والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تقول: أنا أذكر الله حتى تفيض عيناي من الحزن والأسى على ما أجد في الحياة، فهل أنا مشمولة بالحديث؟ المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أولا يدخل في هذا الفضل الرجال والنساء، وذكر الرجل هنا جاء للتغليب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. ثانيا، بيّن أهل العلم رحمهم الله كالقرطبي وابن الملقن وغيرهما أن المقصود بفيض العين هنا عند ذكر الله هو البكاء من خشية الله أو لمحبته والشوق إلى لقائه، فمن بكى حين استشعر غضب الله وسخطه وأليم عقابه فقد دمعت عيناه من خشية الله، ومن بكى حين استشعر عظمة الله وجلاله وكماله وفضله ورؤية المؤمنين له يوم القيامة فقد دمعت عيناه شوقا إلى الله تعالى. وأما حال الأخت السائلة التي تبكي بسبب حزنها وأساها على ما تجده في الحياة فإنه لا يدخل في هذا الحديث، لأنه ليس بكاء من خشية الله ولا شوقا إليه جل وعلا. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذه الأخت تسأل أيضا: إذا كان تارك الصلاة بالكلية كافرا، فما حكم الذي يصلي صلاة متقطعة؟ وهل يجوز لزوجته طلب الخلع منه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. فمن كان غالب حاله ترك الصلاة فهو كافر، يستتاب فإن تاب والتزم بالصلاة فبها ونعمت، وإن أبى وجب قتله بالإجماع. ولا يحل للمرأة المسلمة أن تبقى تحت رجل يقصر في الصلاة فيترك بعضها، بل الواجب عليها أن تفارقه وتنصحه، فإن تاب والتزم بأداء الصلوات في أوقاتها رجعت إليه، وإلا وجب عليها فراقه. أما بالنسبة لطلب الخلع فإنه لا حق له في مال الزوجة إن كان مفرطا في الصلاة، فعليها أن ترفع أمره إلى المحكمة الشرعية، فإن تاب رجعت إليه، وإن أبى فسخ القاضي نكاحهما. والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه سائلة تقول: كنت مخطوبة لشخص وكنا في أعلى درجات التفاهم، وكان صاحب دين وخلق، ثم انفسخت الخطوبة وتزوجت بعده رجلا رقيق الدين سيء الأخلاق، فأتذكر أيامي مع الأول فأتحسر عليها، فهل يجوز لي الدعاء بالطلاق من هذا والزواج بالأول؟ على المرأة المسلمة أن ترضى بقضاء الله وقدره، وتصبر على زوجها، وتسعى في إصلاحه وتقوية أواصر المحبة بينهما، ولا ينبغي لها أن تتذمر من حياتها وتأمل في حياة أخرى مع رجل آخر، لأنها الآن في ذمة هذا الرجل، وعليها أن تراعي حقوقه ومكانته، وتسعى في الإصلاح قدر استطاعتها، كما يجب عليها أن تنسى ذلك الخطيب الأول ولا تؤمل في الزواج به، لأن هذا التفكير سوف يدفعها إلى التقصير في حق زوجها والنظر إلى عيوبه وأخطائه. كما ينبغي للمرأة أن تعلم أن التفاهم الكبير الذي يكون قبل الزواج سرعان ما قد يتبدل بعد الزواج، وبيت الزوجية لا يخلو من المشكلات بين الحين والآخر. لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر فقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذه سائلة تسأل عن معنى أسنمة البخت المائلة. قال القاضي عياض رحمه الله: رؤوسهن كأسنمة البخت، معناه يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم حتى يشبه أسنمة البخت، والبخت الإبل. وما نراه اليوم من فعل كثير من النساء حيث يجمعن شعورهن في مؤخرة الرأس، وربما وضعن بعض الأشياء التي تزيد من حجم الرأس من الخلف وأعلى الرأس، لا شك أنهن يدخلن في هذا الحديث، وهن ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله وتدع التبرج والسفور الذي هو من صفات أهل الجاهلية وسمات الفاجرات من النساء، كما ننبه أخواتنا المسلمات إلى وجوب ترك هذه العادات القبيحة التي تدل على قلة الحياء ورقة الدين والجرأة على محارم الله. فإننا كثيرا ما نرى بعض النساء يعظمن رؤوسهن من الخلف حتى عند ارتداء الغطاء والحجاب، وعليهن بالتناصح فيما بينهن والتواصي بالخير حتى لا تبقى بيننا من تخرج مجاهرة بمعصيتها متجرئة على حدود الله. والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل عن صحة مجموعة من الأحاديث، وهذه الأحاديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي، وهو حديث حسن إن شاء الله. وتسأل عن حديث: من قام فصلى الفجر ثم ذكر الله ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. الحديث بلفظ: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الحديث رواه الترمذي وحسنه. والمحققون من أهل العلم رحمهم الله على ضعف هذا الحديث من وجهين: أولا من جهة الإسناد، فقد روى الحديث أنس بن مالك وأبو أمامة وابن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وكلها لا تخلو أسانيدها من ضعف. الثاني: ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يجلسون بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ثم ينصرفون، ولو صح الحديث لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا لا يعني عدم جواز الصلاة بعد ارتفاع الشمس، فإن الصلاة بعد خروج وقت النهي جائزة، وبعد ارتفاع الشمس يدخل وقت الضحى، وصلاة الضحى من النوافل العظيمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود أن الحديث فيه ضعف، والله تعالى أعلم. وتسأل أيضا عن حديث: المرء يبتلى على قدر إيمانه. صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. رواه الترمذي وصححه. وتسأل عن حديث: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. جاء هذا الحديث بلفظ: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن بسند جيد. وتسأل عن حديث: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. الحديث رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان وإسناده قوي. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تسأل تقول: ذهاب المرأة للدكان جائز حسب الضرورة، فمن يقدر هذه الضرورة، المرأة أم زوجها؟ لا بأس للمرأة أن تخرج من بيتها للحاجة إذا أذن لها زوجها، كما يجوز لها أن تخرج لفعل الخير كحضور الجمعة والعيدين أو دروس العلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج أن يأذنوا لزوجاتهم في الخروج لأجل الصلاة ونحوها من فعل الخير. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. أما غير ذلك من الخروج إلى الأسواق ونحوها، فينبغي للأزواج أن يمنعوا نساءهم من كثرة الخروج إلى مواطن الفتن، ولا تخرج المرأة إلا لشراء الحاجيات كالطعام أو اللباس ونحوه، على أنه ينبغي للزوج أن يخرج مع أهله أو يرسل معهن محرما حتى لا يقعن فيما حرم الله. فإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان فيزينها للناظرين، وينزغ في قلبها فتتكسر في مشيتها أو تكشف عن وجهها أو عينيها لتفتن الرجال. ونوصي الآباء والأزواج أن يأمروا نساءهم بالقرار في البيوت، ولا يسمحوا لهن بالخروج إلا لحاجة ومع محرم. وقانا الله وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيك. وهذا سؤال آخر يقول: المرأة لا يجوز لها الذهاب مع سائق الأجرة لوحدها، فهل يجوز لها إذا كانت برفقة امرأة أخرى؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلي الرجل بامرأة لا تحل له، وتزول الخلوة إذا كانت امرأتان فأكثر، فيجوز لهما ركوب سيارة الأجرة داخل المدينة، ولا يعتبر ذلك خلوة محرمة. وهنا أود التنبيه على أمرين: الأول، ينبغي منع أصحاب سيارات الأجرة من تفييم وتضليل زجاج السيارة حتى تكون المرأة داخل السيارة ترى من خارجها فلا تحدث خلوة. الثاني، لا يجوز لصاحب سيارة الأجرة أن يجلس امرأة أجنبية بجواره، ولا يجوز للمرأة أن تتقدم بجوار السائق بحجة ضيق المكان في الخلف، فإن الجلوس بجوار السائق فتنة عظيمة وذريعة إلى ملامسة المرأة أو الافتتان بها، وسواء في ذلك كانت المرأة صغيرة أو كبيرة. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا أحد المتصلين يسأل: عمل مساج الرجل للرجل الآخر هل هو جائز؟ لا بأس للرجل أن يعمل المساج لرجل آخر فيما عدا السرة إلى الركبة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والذي نوصي به أن يقوم بمساج الرجل أهل بيته كزوجته أو أخيه أو ابنه، لأنه أستر وأسلم. كما ننبه إلى أنه لا يجوز عمل المساج للشاب الأمرد ومن يفتتن بصورته أو جسمه سدا للذريعة. والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا أحد المتصلين يقول: رجل طلق زوجته وبعد انقضاء العدة قال لها: أرجعتك لعصمتي، وهي لا تريد الرجوع، هل له أن يجبرها على ذلك؟ عدة المطلقة 3 حيضات إن كانت ممن تحيض، أو 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو وضع الحمل إن كانت حاملة. ومن طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يراجعها قبل انتهاء العدة، فإن انتهت عدتها فقد بانت منه، ولا يجوز له أن يراجعها لفوات المحل، ولكن يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد. ويجوز للمرأة إذا انقضت عدتها ولم يراجعها زوجها فيه، يجوز لها أن تمتنع من الزواج منه مرة أخرى، ولا يجوز إجبارها على الزواج منه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. متفق عليه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال آخر يقول: امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، وبعد وفاته بأسبوع وضعت مولودها، فهل تكون قد انقضت عدتها بوضعها للمولود؟ عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا حتى تضع، فإذا وضعت حملها خرجت من عدتها. فعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن زوجها توفي فوضعت بعد موته بليال، قالت: فأفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. متفق عليه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. وفي ختام حلقتنا نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.